طيب، وأركانا وضوابط تترتب صحتها على توفر تلك الشروط وانتفاء بعض الموانع، لأن الأشياء لا تتم إلا إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، كما قال الناظم: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. طيب، ولذلك نقول إن الإسلام أمور، عقيدة وعبادات ومعاملات وأداب وأخلاق، خمسة أشياء، حطوا بالكم. فقد ترد المعاملة أو قد تكون المعاملة مردودة فاسدة لا يترتب على وجودها أثر، وهذا قد يكون في النكاح، قد يكون في الطلاق، قد يكون في البيوع، قد يكون في الإيجار، قد يكون في الوصايا. نعم، إذن هو في العقود والفسوخ ونحوها، في العقود والفسوخ ونحوها. فإذا تغيرت الصورة الشرعية للشيء فإنها تقع باطلة، مثل العقوبات، العقوبات الشرعية كالحدود، لو أن إنسانا غير فيها بشيء ما هو الحكم؟ الحكم البطلان والفساد، الحكم البطلان والفساد. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على فلان، يعني أجيرا عنده، وإنه قد زنى بامرأته وقد أقبل بمئة شاة وخادم، فافتديت منه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أما المئة شاة والخادم فرد عليك، وأما ابنك فجلد مئة وتغريب عام. إذن هذا الافتداء إيش حكمه؟ مردود، لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. في العقود مثلا نعلم أن العقود وضع لها الشارع شروط، فقد تتخلف هذه الشروط فيحكم على العقد بالبطلان ويحكم عليه بالفساد، صحيح أم لا؟ نقول نعم. وهذا له أحوال: الحال الأولى مثل لو أن العقد يكون باطلا بسبب ارتكاب المنهي عنه، بسبب ارتكاب المنهي عنه لكون المعقود عليه مثلا أو له لا يصح أن يكون طرفا فيه، أي في هذا العقد. ومثل ذلك في النكاح، فلو أن إنسانا أراد أن يتزوج بإحدى ذوات المحارم ماذا نقول؟ باطل. السبب: المعقود له أو عليه لا يصح أن يكون طرفا في هذا العقد، انتبه، لا يصح. فلو أن إنسانا فعل ماذا نقول؟ نقول هو عمل على غير أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، يكون مردودا. أو لو أنه عقد عقدا تخلف الشرط فيه، شرط الصحة أو الركن فيه، كذلك نقول يكون مردودا. مثل لو عقد على امرأة بلا ولي، على الصحيح يكون ايش؟ مردودا، لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. أو مثلا أن يكون هذا العقد لو أجري للزم منه ظلم المعقود له أو عليه، يعني أحد الطرفين. فها هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنه باطل، منهم من قال إنه صحيح. مثل أن ينكح الولي ابنته من رجل وهي غير راضية، ففيها قولان لأهل العلم، والصحيح البطلان لما ثبت في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إليه امرأة تشكو أن أباها زوجها بغير إذنها، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها وأبطل ذلك. في البيوع مثلا، من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. لو أنه تخلف هذا الشرط ماذا نقول؟ حكم هذا البيع باطل، مثل بيع المناقيح أو الأجنة، الحمل في البطن، بيع المصراة وما أشبه ذلك، اللبن في الضرع، كل هذه منهي عنها، فتكون إيش هذه العقود مردودة فاسدة. فهل يترتب على وجودها أثر؟ يعني هل يترتب عليها ملك البضاعة المبيعة وملك الثمن؟ لا يترتب. أو أن يكون العقد مثلا منهيا عنه لحق الله عز وجل لوقوعه في زمن ينبغي عدم الانشغال فيه عن ذكر الله عز وجل، مثل إيش؟ البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، ممن تلزمه الجمعة، نقول هذا لا يصح. إذن هذه أمور لا بد من اعتبارها والنظر فيها، وهذا يقع حتى فيما يلحق بالفسوق كالطلاق مثلا، فالطلاق حل لعقدة النكاح. فلو أن الطلاق وقع في غير وقته ما صح، مثل لو طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامع فيه، ففي هذه الحال ماذا نقول؟ أو طلقها أكثر من مرة في مجلس واحد، نقول في هذه الحال هذا الطلاق لا يقع. وبما نستدل بهذا الحديث؟ نقول لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، لأن الطلاق في هذه الأحوال الثلاث لا يصح. طيب، نكاح المعتدة ماذا نقول؟ كذلك نكاح ذات الحامل ها؟ كذلك. وعلى هذا فقس في كل الأمور. إذن نقول هذا الحديث يدخل في كل جزئية من جزئيات هذا الدين، سواء كانت عقائد أم أقوالا أم أفعالا، مما هو من العبادات أو من المعاملات، فيستفاد منه فوائد. أولا، ثبوت أمومة أمهات المؤمنين لهذه الأمة، يؤخذ من قوله عن أم المؤمنين، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولذلك قال العلماء إن أمهات المؤمنين محرمات علينا بالاحترام، وهو تحريم أبدي، كما قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا. ويستفاد من هذا الحديث جواز تكنية الإنسان بما ليس له ولا حرج عليه في ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها كنيت بأم عبد الله مع أنها لم تنجب، وعبد الله هذا من هو؟ ابن أختها أسماء، عبد الله بن الزبير. ويستفاد من هذا الحديث تحريم المحدثات، وهذا بإجماع أهل العلم، تحريم المحدثات في هذا الدين. ويستفاد من هذا الحديث أن المحدثات المحرمة هي التي تكون في هذا الدين في الإسلام، أما ما لا يتعلق بالدين فإنه لا بأس به إذا كان فيه مصلحة، لقوله في أمرنا. ويستفاد من هذا الحديث بطلان البدع، بطلان جميع البدع، فكل بدعة باطلة ولا عبرة بها وإن استحسنها الناس، وإن زينت لبعض من يقوم بها فإنها باطلة ولا تصح. طيب لو قال قائل إن لهذا العمل أثرا في جلب الناس وعودة الناس إلى الله، مثلا يخرج علينا شخص يقول هذا عمل طيب، ألا ترى نخرج الناس من المقاهي ونرد الناس، والناس بدلا يكونوا في المقاهي ها هم الآن في المسجد، نعم، لكنه لما أتى بهم للمسجد جمعهم على بدعة، جمعهم على بدعة، كانوا الآن في شر، والمقاهي في الأصل شر، في الأصل أقول هي مباحة لكنها صارت شرا باعتبار يعني كيفية استعمالها. قالوا نأتي بهم إلى حلقة في المسجد ونذكر الله عز وجل بأصوات عالية ونرقص، ماذا تريدون؟ تريدون المسجد؟ المسجد أحسن لهم. ايش تقولون؟ شبهة؟ أي نقول هذا نقله من شر إلى شر، وربما شر منه، ربما شر منه، لأن الحالة الأولى كانوا أين؟ كانوا إما قد يكونون في أمر مباح أو في أمر مكروه أو في أمر محرم، فهم في أحد ثلاثة أحوال، صحيح أم لا؟ في أحد ثلاثة أحوال، وكانت تلك الأمور التي قد تكون مكروهة أو محرمة يمكن تفاديها، لكن جمعهم على ما هو مجمع على تحريمه نقول هذا أخطر. وذلك قال ابن عيينة وغيره أن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي. ليش؟ لأن المعصية يزينها الشيطان في قلب الإنسان فيظن أنه على شيء وأنه على حق، ثم إن مراودتهم أو ترددهم على المقاهي قد يزول إذا وجد الوازع الديني، لكن إذا وقعوا في بدعة وزينها الشيطان في قلوبهم ماذا نقول؟ يعسر جدا أن يقلعوا عنها، يعسر. ولذلك انتبهوا لهؤلاء الذين يحسبون أنهم دعاة إلى الله بهذا الذي يفعلونه من الخروج وغيره، يقولون نحن نخرجهم من المقاهي ندخلهم من المسجد. نعم أنتم تدخلونهم من المسجد لكن لا تضعونهم في خير، بل تربونهم على طريقة صوفية من ترك الأخذ بالأسباب والتواكل والركون إلى الخمول وازدراء أهل العلم وازدراء العلم والعلماء، نعم، ودفعهم إلى أن يتكلموا في الدين بلا علم، هذه كلها أمور لا تحمد عقباها، فهمتم؟ وقد بينا المصالح المرسلة والتعريف تعريفها عند الأصولين وأن هذه لا تدخل، لأن المصالح المرسلة في أي شيء تكون؟ في الأمور الدنيوية، لا تكون في الأمور الدينية التعبدية. وبينا كما ذكر الشاطبي في الاعتصام أن أركان تعريف البدعة أنها طريقة يعني مطروقة ملتزمة، وأنها تضاهى بها مخترعة في الدين، تضاهى بها الطريقة الشرعية في أي شيء؟ في الوصف والأثر، في الوصف والأثر. طيب إذا نقول نحكم على جميع البدع بأنها شر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى، كان يقول كل بدعة ضلالة، وهذه من أدوات العموم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يعتني بظاهر عمله، فإن الاعتناء بظاهر العمل ميزان لصحتها، ولذلك قالوا لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثركم عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة، بل العبرة بما وافق السنة. ولذا قال بعض السلف: إن العبد يسأل بين يدي الله يوم القيامة من جهتين أو بطريقتين: لما فعلت كذا وكيف فعلت. فإذا سئل لما فعلت كذا، هذا السؤال عن أي شيء؟ عن الإخلاص. وإذا سئل كيف فعلت، يسأل عن المتابعة. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على التمسك بالسنة وبما عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويترك كل ما خالف. ويستفاد من هذا الحديث أن الأشياء التي يفعلها من أحدث في هذا الدين مردودة عليه، مردودة ولا تقبل. طيب لو قال قائل: ألا نقول إنه قد اجتهد فلم يصب فله أجر؟ الجواب: شفت، هذه كلها إرادات لابد أن تريدها عليك. يعني ألا يقول قائل: إنهم مجتهدون، أو هذا الرجل مجتهد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اجتهد، أو إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. ألا يقال إن باب الاجتهاد مفتوح وهم مجتهدون، أو هذا الرجل مجتهد فيما يقوم به، إذن له أجر، ليش نضع عليه الوزر؟ نعيد ونكرر: أولا نقول إن العبادات الأصل فيها التوقيف، كذا؟ نعم، العبادات الأصل فيها التوقيف، أنها توقيفية، لا دخل للرأي ولا الاجتهاد فيها، صحيح أم لا؟ ولذلك يقول العلماء في أصول الفقه إنه لا قياس في العبادات، يعني في أصل تشريعها. فالعبادة تتلقى من الشارع، من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء في أصل مشروعيتها أو في وصفها أو في عددها أو في وقتها أو في زمنها أو في كل ما تتميز به العبادة. انتبه، لا بد أن توافق ماذا؟ توافق النصوص الشرعية، فإن خالفت نقول هذه ليست بعبادة، بل هذه بدعة، بل هذه بدعة. فلا نقول إن المبتدع مجتهد، بل هو آثم. فإن قلت إذا كان تابعا، ما هو الجواب؟ نقول إذا كان تابعا لغيره فإنه لا عذر له، ويعد مبتدعا بالنسبة لأهل زمانه، كالأول. الأول كان مبتدعا لأهل زمانه، وهذا أيضا، والله عز وجل سائلنا عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وحده، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا هو السؤال الذي يطرح عليك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبحث عن السنة وأن يتحرى اتباعها. ويستفاد من هذا الحديث أو من رواية مسلم أن جميع الأعمال التي ليس عليها أمر الله ورسوله تكون مردودة، أي عمل كان، ويدخل في هذا كل اعتقاد وكل عمل وكل قول، لأن كلمة عمل تشمل هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح والأركان، فهو مردود على صاحبه. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد والبطلان، وقد اعتبر علماء الأصول هذا الحديث أصلا في استدلالهم بماذا؟ بهذا الحديث على أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه، يقتضي فساده. إذن تجعل هذا الحديث ميزانا لك في رد كل من خالف، في رد كل ما خالف السنة. تجعل هذا الحديث ميزانا في رد جميع ما خالف دين الله عز وجل. نعم، اجعله دائما نصب عينيك. إذا أردت أن ترد على بعض الناس ممن أحدث في هذا الدين، استدل عليه بهذا الحديث. قل له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرجل مثلا جاءك وقال لك إنه قد ترك الصلاة، أخرجها متعمدا، أخرجها عن وقتها متعمدا، وقال لك: هل علي قضاء؟ قال لك: هل علي قضاء؟ فما هو الجواب؟ الجواب أنه لا قضاء عليه على الصحيح. ليش؟ لأن الصلاة مؤقتة بوقت معين، إذا أخرجها العبد عن وقتها بغير عذر شرعي فإنها لا تقبل من صاحبها، ولو فعل لكانت مردودة عليه، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هذا مثلا في العبادات. إنسان جاءك وقال لك ترك الصيام، ما صام لله، ترك الصيام متعمدا، هل عليه قضاء؟ الجواب: ليس عليه قضاء. ليش؟ لأن الصيام مؤقت بوقت معين، فإذا أخرجه عن وقته بغير عذر شرعي لم يقبل من صاحبه. الدليل: لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردود. جاءك شخص وقال لك إنه باع صاعا بصاعين من جنس واحد، من مكيل، كصاع بصاعين من البر، أو صاع بصاعين من التمر، أو صاع بصاعين من الشعير، صاعا جيدا بصاعين رديئا، ماذا نقول؟ نقول: هذا أيضا فاسد باطل، لأنه ربا، لأنه ربا. وقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي باع الصاع بالصاعين من التمر، أمره أن يرده. ماذا قال له؟ قال: أوه، هذا عين الربا، بع التمر بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني طيبا. إذن هو مردود أم لا؟ مردود. والمردود والفاسد لا تترتب آثار فعله عليه، فهو ملغي أصلا، فهو ملغي نش أصلا. كيف لا تترتب آثار فعله عليه؟ ففي هذه الحال مثلا التي ذكرنا في هذا البيع، هل ترتبت الملكية؟ لا. هل دخل التمر في ملك ذاك الذي اشترى وهذا الذي باع؟ أبدا. الثمن أجيبوا يا جماعة، لم ينتقل للملكية. نفس الشيء. الفاسد الذي ترتب آثار فعله عليه، لا تترتب آثار فعله عليه، لكن قد يجبر الإنسان ويؤمر بالمضي فيما ليس عليه أمر الله ورسوله. إذا فسد، وهذه في الحقيقة استثناء في حالة واحدة، ما هي؟ في الحج، لأنه لو جامع وظن أنه صحيح، أنه على حق، نقول قد فعلت فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله. والذي عليه أمر الله ورسوله أنه لا يطأ الإنسان زوجته قبل التحلل الثاني. كيف؟ قد يقول قال أنه من جهة، نعم أحسنته، قد يقول قال أنه من جهة، ولكن الحج والعمرة الصحيحين، لكن قد يقال من جهة قضاء الصحابة بوجوب المضيفي. لكن هذه في الحقيقة لا تريدوها أنتم يعني على الناس، لا تقولوا إلا مسألة واحدة، هذه فيما بيننا طلبة العلم نذكرها، لكن أنتم لا تقولوا كل ما ليس عليه أمر الله ورسوله يكون وإيش مردودا، بل نجعل المسألة على عمومها كما جاءت في الحديث. لأنه حتى هذا إذا وجب المضيفيه لا نقول أنه صحيح، لا نقول أنه صحيح، هو مردود في الحقيقة. لكن مسألة المضي هذه نقطة أشرنا إليها إشارة فقط. أما من حيث هو إذا فعل وجامع زوجته قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد. إذن نقول هذا الحديث ميزان عظيم لظاهر الأعمال كلها، سواء كانت عبادات أم معاملات. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل سبقت المناقشة في شرح الحديث؟ لا. إذن نريد أن نناقش في الشرح ثم ننظر للبحوث التي تعرضنا لها. عدنان، من أحدث؟ من هذه؟ ما هي؟ إيش هي؟ أداة شرط أم اسم شرط؟ اسم شرط. أسماء الشرط تفيد إيش؟ تفيد العموم. من أحدث؟ ما المراد من أحدث؟ هل من الحدث أم ماذا؟ من أنشأ في أمرنا؟ ما المراد بأمرنا هنا؟ ديننا وشريعتنا. دليل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن دينه. طيب، ما ليس منه؟ ما المراد؟ ما ليس منه يعني ما لم يشرح فيه، ما لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، صح؟ فهو رد. هذه جملة، هذا جواب الشرط، فهو رد. ما المراد رد؟ رد بمعنى مردود، أي كسد بمعنى مسدود، وهي على وزن فاعل بمعنى مفعول. تمام. لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. يوسف: من عمل عملا. ما المراد بالعمل؟ ما المراد بالعمل؟ يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. من عمل عملا. عملا، هل هذه نكرة أم معرفة؟ يزيد، في أي سياق؟ في سياق شرط. من عمل عملا. النكرة إذا جاءت في سياق شرط تفيد ماذا؟ يعني يشمل هذا جميع الأعمال، لكن لابد أن نقيده بما قيده النبي عليه الصلاة والسلام في أمرنا، في ديننا. ما ليس منه فهو رد. طيب، هذا الحديث عده العلماء أمرا مهما. نعم. الفساد من جوامع الكلم. هذا الحديث يعد من ميزان الأعمال. ميزانا في ظاهر الأعمال، صحيح؟ الأعمال لها ميزانان، صحيح؟ نعم، ميزان للظاهر وميزان للباطن. ميزان للظاهر وميزان للباطن. ميزان الذي للباطن أي ما هو؟ لا، لا تقلد. أنت تسمعه فتقلده فتخطئ، هو أخطأ وأنت معه. حديث عمر هذا ميزان لباطن الأعمال، ميزان لظاهر الأعمال هذا، صحيح؟ فالأول في النية وإخلاصي وإخلاصها لله، والثاني في صورة العمل. في صورة العمل العلماء بماذا يستدلون في رد المحدثات والبدع؟ نعم، بهذا الحديث. إذن هو إيش؟ أصل في رد كل المحدثات والبدع، صحيح؟ نعم. أظن تعرضنا للكلام نوعا ما يعني ولو قليلا عن البدع والمحدثات. هل البدع كلها يعني محرمة منهي عنها، أم أنه يستثنى منها شيء؟ البدع محرمة ولا منهي عنها؟ البدع في الدين والشريعة، أما البدع الدنيا هذه ليست بدع، هذه تسمى مصالح مصر. صحيح. إذن ماذا نقول في قول عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على قارئ واحد وعلى إمام واحد في صلاة القيام في رمضان؟ نعمة البدعة هذه، وهذا الجمع على رجل واحد في عبادة ليس في أمر من أمور الدنيا. وبه استدل أهل البدع، استدل أهل البدع ترى عندهم منافذ ينفذون منها ثم يناظرونكم، فلا بد أن نجيب. قل إن العلماء قسموا العمل باعتبار المدلول. لا قسموا البدع باعتبار المدلول اللغوي والمدلول الشرعي. نعم، اعتبار المدلول اللغوي والشرعي. فقوله رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، المراد لم يسبق أحد في أن جمع الناس على إمام. صحيح، لأنه لو كانت بالمعنى الاصطلاحي ما كان عمر رضي الله عنه، وهذا من باب من المحال أن يفعلها أو أن يقول نعمة البدع، وهو الذي كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة أو تقريبا كل خطبة يحذر من البدع والمحدثات، ما يمكن أبدا. فقال نعمة البدعة هذه بالمدلول اللغوي لا المدلول الشرعي والاصطلاحي. توسعة الطرقات وإنشاء الدواوين والإدارات كالبلديات والولايات في الدولة بدعة هذه أم نظم طاغوتية؟ مصالح مرسلة. ما هي المصالح المرسلة؟ ما هي المصلحة المرسلة؟ أنا أريد التعريف الذي اتفقنا عليه. نعم. قلنا أن المصلحة المرسلة هي الفعل أرسل الشارع حكمها باعتبار مصلحة دنيوية. من يعيد؟ أنت. المصلحة المرسلة هي عمل أرسل الشارع حكمه باعتبار مصلحة باعتبار مصلحة دنيوية، وهي تكون في أمور الدنيا لا في أمور الدين، وتوجهها يكون إلى الوسيلة لا إلى الغاية. تمام. تعيد. المصلحة هي عمل أصل الشارع وحكمه باعتبار مصلحة، وتكون في أمور الدنيا ولا تكون في أمور الدين، وتوجهها توجه إلى وسيلة لا إلى الغاية. تكون في أمور الدنيا. إيش؟ تكون في أمور الدنيا لا في أمور الدين. لماذا لا تكون في أمور الدين؟ والدين كامل أم يحتاج إلى أن نكمله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نريد أمثلة للمصالح المرسلة التي ذكرنا الآن، هذه الإدارات التي أنشئت والأمور التي فعلت على عهد أمير المؤمنين رضي الله عنه وما بعده من أمراء المسلمين، والتي عليها نحن اليوم أهل الإسلام. قلنا إنها مصالح مرسلة. طيب، هي مصالح مرسلة أم لا؟ هل يمكن أن نقول أنها تخدم الدين؟ ها؟ كيف؟ المحافظة على النفس بالنسبة للضرب كمان قانون الطرقات شرعي هذا غير شرعي. نعم أو لا؟ غير شرعي. إذا بدعة ملكية مرسل الصحابي منه سقط. مصلحة من المصالح المرسلة. هو سمعنا بعض الناس اللي هنا يعيش في الغرب سمعته يعيب على هذه النظم، وحتى هذا الإشارة التي يعني التي تكون على بعض الطرقات تبين أنه اتجاه معاكس ما يمكن. يعني أنك حينما لا تستطيع الاقتحام هذه الإشارة الحمراء اللي فيها خط أبيض، قال هذه لا عبرة بها. والله سمعته يتكلم هذا الكلام ومنسوب إلى بعض النشاطات الإسلامية كما يقولون، هذا كله ما لا تعتبرونه. نقول هذه المصالح المرسلة تخدم الدين، ووجه ذلك لأن الدين له مقاصد خمسة. نعم. وهي الحفاظ على الدين والعقل والنسل والمال والنفس. فهذه المصالح يعني تعين على الحفاظ على هذه الأمور. مثالهم مثلا الحفاظ على النفس، هذه القوانين أو قوانين المرور أو رخصة السياقة أو يعني هذه القوانين تحافظ على النفس، حيث أن الإنسان إذا اتبعها وانتهجها حفظ نفسه وحفظ وغيره أيضا. إذا نقول إيش الحكم؟ قد تكون إيش واجب لابد، لا يجوز له أن يخالفها ويقتحمها. ولذلك العلماء تكلموا في الجنايات أن من خالفها وقتل نفسا قد يكون متعمدا، قد يكون إيش خطأ. المهم أنهم أدخلوها في الجنايات، هذه مسألة الطرقات والحوادث. طيب إذا هذه نقول من المصالح المرسلة التي تخدم مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة. أعطيكم مثال آخر أو أسألكم عن مصلحة من المصالح المرسلة فيما يتعلق بحفظ الدين. محمد كجمع القرآن، هل جمع القرآن العهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب الحديث صحيح؟ توافقون؟ إذا جمع القرآن وكتابة الحديث وتدوينه إيش حكمه؟ مصلحة من المصالح المرسلة، لأنها تخدم دين الله سبحانه وتعالى وتحفظ على الأمة دينها. نريد أمرا من المصالح المرسلة يحفظ النسل، يحفظ النسل. نعم، كتابة يعني عندما المولود الجديد في البلديات هذا يحفظ نسل الإنسان وينسب الابن لأبيه. أنا أذكر بعض الشباب أتى إلى هذه الأمور كلها فنسفها من قاعدتها، وقال إن بلدا من البلدان يعيش على هذا النحو بعيدين عن كل هذه الإدارات التي ابتلوتم بها. هذا نقول يعني يريد يولد له مولود لا يكتبه. صح هذا؟ لا يصح؟ نعم. طيب إيجاب المدارس على الأطفال مثلا، لابد إذا وصل الطفل إلى مرحلة معينة من العمر لابد أن يلحق بالمدرسة ليتعلم. ايش نقول؟ ليش؟ اي نعم. لا بالنسبة لإنشاء المدارس، إنشاء المدارس، المدارس ما أنشئت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مصلحة مرسلة تخدم الدين. فإن قلت إن المدارس غير شرعية، ليست إسلامية، لا تدرس العلوم الشرعية، ماذا نقول؟ نقول حتى بقية العلوم أيضا فإن المسلمين يجب عليهم أن يتعلموها وأن يسبقوا غيرهم إليها، وليس بالضرورة أن يكون العلم علما شرعيا. نريد مثال في لمصلحة مرسلة تخدم المال أو نعم مما هو من حفظ المال في هذا الدين. إنشاء البنوك الإسلامية مثلا نقول قد يقول قال ان انشاء البنوك الإسلامية من المصالح المرسلة مما يحفظ ويدخر لأهل الإسلام أموالهم، خاصة هناك ناس عندهم سيول من الأموال ما يستطيع أن يخفيها عند هذه، أو كذلك فيه أشياء أخرى مما هو من حفظ المال كالأمور العقارية كالمكاتب العقارات التي مثلا لو اشترى الإنسان عقارا أو بيتا عليه أن يذهب لتسجيله، هذه أمور لا بد منها، هذه من المصالح المرسلة، لو اشترى وما فيه لا كتابة ولا عقد ولا شيء ايش نقول؟ تصير الأمور فوضى، ما يمكن الناس يستولي بعضهم على بعض ولا تثبت الحقوق بذلك. إذن هذه المصالح المرسلة. سؤال آخر، إذن أنهينا الكلام عن المصالح المرسلة ونقول إنها من باب خدمة الحفاظ على المقاصد الشرعية. هي في أمور دينا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا لكنها تخدم تخدم دين الله سبحانه وتعالى. نريد أن نعرف بالبدعة التعريف الاصطلاحي. حتى ما تعرف نعم من يعيد لا بد من الحفظ. هي طريقة مخترعة في الدين ويضع بها مخترعة، هي طريقة مطروقة مخترعة في الدين ويضع بها دين الله. هي طريقة مخترعة في الدين تضع بها طريقة شرعية. طيب هي طريقة مخترعة مختارة مخترعة يضاهى بها الشريط يضاهى بها الطريقة الشرعية. نعم طريقة مخترعة في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية. نريد أن نحلل هذا التعريف. قول الشاطبي رحمه الله طريقة، ماذا يريد بهذا؟ يعني لا بد فيها من أي شيء؟ التكرار والمعاودة صح؟ من شخص ولا من عدة أشخاص؟ إما من شخص واحد يكررها أو من واحد إلى واحد، هذه تسمى طريقة، وهذه سنستفيد منها بعد قليل. مخترعة نعم مخترعة في الدين خرج به، هذه كلها في الحقيقة احترازات، خرج به في الدين في الدنيا. ماذا نقول هذا؟ رأى بعض الجماعات أن الصلاة بهذا باطلة، هذا الميكروفون، قال بدعة. يلا أجب، أبطلوا صلاتنا. نقول هذا ليس بدعة بالمعنى الشرعي. لا هم قالوا بالمعنى الشرعي خطأ صح. مش هذا من أي قسم تضعه أنت؟ توافقون صحيح. نعم في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية، ما المراد؟ تضاهى من المضاهاة وهي المشابهة، يعني حتى تشبه تصير تشبه الطريقة الشرعية، لأن الطريقة الشرعية والمنصوص عليها تميز بميزتين بالوصف والأثر. الوصف يشمل فيه العدد والمكان والزمان، والأثر أي أثر التعبد والأثر الذي ينجر على هذه الطريقة الشرعية وهو الأجر وثواب الله عز وجل. هذه إذن البدعة. هل في تعريف آخر؟ في عرفها بعض أهل العلم بكل ما تعبد به لله على خلاف سنة رسول الله، تعبد لله بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفها الشمولي، قال إنها هي مخالفة الحق المتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، مخالفة الحق المتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والاعتقادات، واعتبار ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. لا بد أن تحفظ هذه الأمور، بارك الله فيكم. طيب الآن عرفنا أن الطريقة أو أن البدعة طريقة مخترعة. كان يقال له لا ان هذه الطريقة الشرعية وفعل مرة عمدا مخالفة للسنة، ماذا نقول؟ نقول هذه بدعة. نعم يأثم لا شك اذا كان عالما وقد خالف السنة عن عمد يأثم، اما اذا خالفها عن غير عمد وعن غير قصد ماذا نقول؟ من الذي اشترط؟ اذا نشترط في البدعة ماذا؟ الالتزام. من الذي نص على ذلك من أهل العلم؟ مع الشاطبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا بد من التفريق بين مخالفة السنة والبدعة، لا بد من هذا وهذا. معاذ بن جبل حينما صلى بالناس بالبقرة وطول في الصلاة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يطيل في الصلاة، خالف السنة ولا ما خالف؟ خالف السنة، خالف ظاهر السنة لا شك. النبي عليه الصلاة والسلام ما طول صلاة العشاء هذا التطويل، وشكي منه إليه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ هل قال أمبتدع أنت؟ أجيبه، قال أفتان أنت يا معاذ؟ أما يكفيك أن تقرأ بسبح والغاشية والشمس وضحاها وعد صورا؟ طيب ماذا نقول؟ خالف السنة المخالف، ها مخالف، لكنه هو عن اجتهاد حقيقة، لكنه ليس أي ما وقع في بدعة، فهمتم؟ فلا بد من التفريق بين المسألتين. عرفنا الآن البدعة في المعنى اللغوي والاصطلاحي، المحدثات في اللغة والاصطلاح، المصالح، المصالح المرسلة أيضا وحكمها وفي أي شيء تكون، هذا هو البحث الذي ذكرناه. بقي لنا إيش؟ عندنا بحث آخر متعلق بالعبادات والمعاملات، تتركونه إن شاء الله غدا نناقشكم فيه، يكفيكم هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب قلنا أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا داخل في شيئين من الأعمال في العبادات والمعاملات. فكيف يعمل الإنسان عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيما يتعلق بالأعمال؟ مثال المعاملات في الأعمال والعبادات. العبادات مثال أن يأتي بالعبادة ويزيد فيها شيء. قبل هذا نبدأ أولا بابتكار شيء في العبادة، اختراع شيء أو اختراع شيء ليس موجود أصلا. وهذا وقع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان فيه رجل واقفا تحت الشمس وبدون يعني مظلة يستظل بها، وكان هذا الرجل صائما، فلما سأل عنه قالوا يا رسول الله إنه قد نذر أن يفعل هذا الفعل، يعني أن يبقى تحت الشمس صائما ولا يستظل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وبأن يستظل، وقال له وأكمل صيامك، يعني أكمل صيامك. أقره على أي شيء؟ على أكمل الصيام، على المشروع، على المشروع وغير المشروع لم يقره عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطح. مع أن قيامه الآن في الشمس، إذا نقول قيامه في الشمس هنا غير مشروع، لكن القيام في حد ذاته قد يكون مأمور به، مأمورا به، مثل ايش؟ فالصلاة وقوموا لله قانتين. قد يكون عبادة في بعض الأحوال، مثل هذا في الصلاة، الدعاء يوم عرفة، صحيح أم لا؟ لو كان قائما أحسن. إذا نقول القيام قد يوجد له شيء يعني يكون فيه مشروعا، لكن هنا ما صح. وعند التأمل، تأمل تعريف الشاطبي للبدعة، نجد عمل هذا الرجل موافق تماما. ليش؟ للبدعة، لأنه ضاه به الطريقة الشرعية، صحيح أم لا؟ فإن قلت أنه حدث منه مرة، تقول إحنا ما قلنا أنه الآن هو مبتدأ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ، لكنه لو تكرر منه مرات ومرات إيش نقول؟ صار مبتدعا. طيب هذا فيما لو اخترعها فكانت غير مشروعة من أصلها، صحيح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الإخلال بشيء من مشروع، كان يأتي الإنسان بالعبادة ولكن يخل فيه بعض شروطها وواجباتها، لكن الإنسان يأتي بالصلاة دون الوضوء. نعم. هذا نقول أن هذا الشيء أمر محدود وليس عليه، ونقول أن إن كان عالم يقبل أن صلاته باطلة فنأمره بالإعادة، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه ولكن يعيد الصلاة. نعيدها، صحيح؟ يعني إذا خلف شرطا من شروطها أو واجبا أو ركنا مما لا تتم العبادة إلا به متعمدا، نقول عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، يكون ويش؟ مردود. علم أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، أراد أن يصلي عريانا مع العلم والقدرة، إيش نقول؟ صلاتك باطلة وعليه الإثم أم لا؟ عليه الإثم، عليه الإثم، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. طيب هذه حالة ثانية. الثالثة، الثالثة قلنا زيادة العبادة في أصلها تكون مشروعة ولكنها يزيد فيها، فلذلك بحسب هناك نوعان، إما أن يزيد في العبادة ولا تطل العبادة ولكنه يكون أف، فذلك مثل أن يصرف الصوم، نعم، أو زيادة الوضوء في عدد المرات. الزيادة إما أن تكون مبطلة وإما طيب الزيادة في عدد الركعات في الصيام، في الصلاة، تبطل الصلاة إذا كان متعمدا، وغير متعمد لا تبطل. طيب لو زاد في الصيام، الصيام مثل لو زاد فصام يوم العيد، لا صيامه كله يبطل من الأصل. طيب إذا كانت العبادة أصلها مشروع ثم زاد، فإما أن تبطل بالكلية وإما أن يبطل الزائد منها. إيه هو إذا إذا بطلت بالكلية آث، وإذا بطل الزائد منها. نعم. شو؟ يعني الآن نريد الزيادة التي تطرأ على العبادة فلا تبطلها، لكن الزائد باطل. الوصال في الصوت في عدد المرات، نعم، بلا حاجة، على أن حتى وإذا احتاج في الحقيقة ينبغي أن يقطع الأوتر أحسن. هذه حالة ثانية. الثالثة، هذه الثالثة اختراعها من الأصل الإخلال الزيادة، هذا الذي أخذنا. الرابع، الحالة الرابعة، كمال قد يكون هذا الوصف في شرط عبادة أو في خارجها أو في ذاتها. نعم، فهذه إيش نقول فيها؟ محل قد تكون باطلة وقد تكون غير باطلة. مثاله مثل ذلك رجل يتوضى بالماء المصبوبة المقصود، الوضوء بالماء المقصود، ايش نقول؟ الوضوء، نعم، الوضوء مشروع، صح، لكن ما المحرم هنا؟ غصب الماء. صحة العبادة هنا أجيبه على الراجح مع الإثم. طيب هذه أربعة حالات، في حالة أخرى؟ ها؟ طيب المعاملات الآن، ما أنهينا الكلام عن العبادات، المعاملات. العلماء يقولون أن الأصل في المعاملات الإباحة، ماذا يريدون بهذا؟ وليد، هذه القاعدة قالوا أن هذا القاعدة غير مضطردة، كل شيء مباح إلا حرم إلا بدليل. يعني إذا قلنا الأصل في المعاملات الإباحة مطلقا، ماذا نقول؟ ها؟ هو في الحقيقة الأصل فيها الإباحة، لكن إذا وجدت معاملة محرمة، كيف تحرم؟ إذن لا، إذا وجد مانع أو اختل شرط، شكون حينئذ حكم هذه المعاملة؟ البطلان، البطلان. يلا نريد زيادة على هذا بدر. نقول أن في معاملات يعني ترتبها الشارع بشروط، يعني أوجب لها شروط وأركان وواجبات، مثال في البيع، يعني العلم بالمبيع شرط من شروط البيع، صح، شرط من شروط الصحة، فإذا تخلف هذا الشرط لم تصح، لم يصح البيع. يعني فهنا نقول أن الأصل في المعاملات الإباحة، لكن إذا تخلف شرط فلا تصح المعاملة، يعني القاعدة ليست مضطردة. طيب كمان، نعم، كان يقوم الإنسان بعقد فيه نهي مثاله، نعم، مثاله أن يتزوج رجل، يريد رجل أن يتزوج بأحد محارمه، فهذا السبب، السبب بطلان العقد أن أنه أنه أنه لا يمكن له أن يتزوج، أن يتزوج بأحد محارمه. وجود ماذا؟ وجود المانع، وجود المانع، نعم. فهذا لا، فهذا لا يصح. مثاله أيضا مثلا كان يتخلف شرط، مثاله كان يريد أن الولي أن يزوج ابنته بغير رضاها، فعلى الصحيح أنه لا يصح وأن عقده باطل، لأنه جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ذلك أن وليها قد زوجها بغير رضاها فأبطل العقد. نعم، وهذا النهي أو البطلان عائد إلى النهي، إلى تخلف الشرط. نعم، وفيه نهي آخر يتعلق بحق الله عز وجل. نعم، مثل نعم، هذا لحق الله، صحيح؟ أيه. هذا الذي أخذنا الفوائد، أيه. الفوائد واضحة، لكن نذكرها إن شاء الله. يلا نذكر بعض الفوائد التي أخذناها. لما قلنا أن كل عمل ليس عليه، يعني كل عمل في الدين ليس عليه يعني أمر نفى ورد، يعني ويشمل كل الاعتقادات، يشمل الاعتقادات والعبادات والمعاملات، مردود. نعم، ثبوت العمومة دي عن أم المؤمنين، جواز التكني ولو لم يكن هذا المتكنى به يعني ابن الله، قال أم عبد الله. نعم، قال البدع، وقال جعينا رحمه الله أن البدع أحب إلى الشيطان من المعصر. نعم، سيأتينا الكلام أكثر في حديث العرباط. نعم، هذا الحديث مع معيار طاهر الأعمال والمعاملات. إذن يتفرع على هذا وجوب الاعتناء بماذا؟ بظاهر الأعمال حتى يوافق ماذا؟ السنة، حتى يوافق السنة. يكفي هذا. نعم، الضابط كما ذكر شيخ الإسلام، لا لا لا لا لا، ليس هذا. مخالفة السنة شيء، هي البدعة هي أصل المخالفة للسنة، لكن ليست كل مخالفة للسنة بدعة، فبينهما فرق، بينهما عموم وخصوص. كل بدعة مخالفة للسنة، وليس كل مخالفة للسنة بدعة. البدعة لها ضابط وهي ضابط الطرق والالتزام، يعني المداومة على الشيء وتكرر الشيء إما من الفاعل أو من غيره، هذه البدعة. هذا الذي فرق به الشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وهو يتكلم وقد أشار إلى هذا أيضا الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهذا الكتاب يعد عمدة في هذا البحث. مخالفة السنة، الرجل الذي صلى كما مر علينا في حديث اليوم في الطهارة، الذي صلى في أول الوقت بالتيمم ثم لما وجد الماء عاد الوضوء والصلاة، نعم عاد الوضوء والصلاة، هذا الذي قلت عاد الوضوء وعاد الصلاة اثنين. طيب الآن صلاته في الإعادة هل هو بدعة؟ هل نقول أنه مبتدع؟ ثم أن وصف المبتدع أصلا وصف خطير، وصف خطير لا ينبغي يعني التسرع فيه، لا ينبغي التسرع فيه، لأن هذا الوصف كما سيأتينا في حديث الأرباض عندنا بحث أكثر من هذا في البدع وأنواعها وأقسامها. هذا الوصف لا يطلق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أيضا، فهمت؟ يعني ليس كل من فعل البدع يطلق عليه أنه مبتدع، نقول إنه فعل بدعة، لكن كما كالحكم بالكفر، ليس كل من فعل الكفر أو قاله أو اعتقده كافر، بل لا بد من أي شيء، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا أقيمت الحجة وزلت الشبهة وعلم النصوص لكنه أصر، ماذا نقول؟ هذا مبتدع. ثم بعد ذلك ننظر إلى هذه البدعة، هل هي بدعة مكفرة مخرجة عن الملة أم هي بدعة مفسقة؟ بحسب الحال، بحسب الحال. نتفق من الآن على تغير البرنامج. اقطع الصوت خلاص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهما مشتبهات. ما عندكم أمور أنتم؟ عندكم أمور؟ أي نعم. الظاهر أنه فيه حذف بين أمور، وإن كان فيه ألفاظ أخرى، نعم، ففيها مشتبهات ومتشابهات ومشبهات، نعم. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ملك ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نبدأ بعون الله عز وجل ونعود إلى شرح الأربعين النووية، هذه الأحاديث العظيمة التي جمعها جمع من العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله كما في هذا الكتاب الذي سماه الأربعين النووية. وأظن أننا قد أكملنا المناقشة في الحديث الماضي، حديث عائشة، وهذا الحديث هو الحديث السادس منه، وهو حديث عظيم أيضا. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الإسلام يدور حول أو أحاديث الإسلام تدور حول ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة، وحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. وسبق لنا في بداية شرح الكتاب أن الإمام أبي داود رضي الله عنه ورحمه الله صاحب السنن جعل الإسلام يدور والشريعة تدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة وزاد حديث الدين النصيحة. نعم، حديث النعمان بن بشير وهو الصحابي الجليل وأبوه بشير بن سعد رضي الله عنه. يقول عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما قال عنهما يعني عنه وعن أبيه عنه هو النعمان وعن أبيه بشير بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث. هنا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام، والشيء المقسم هنا إما أن تكون الأشياء وإما أن تكون الأفعال والأعمال، فالتقسيم وارد إما على الأشياء أنتم معنا ولا وإما أن تكون على الأفعال والأعمال. فقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين الحلال والحرام، فالمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله أن الحلال هو يحتاج إلى دليل، لا يثبت إلا بدليل، والحرام عند الشافعي لا يثبت إلا بدليل، لا يقال لهذا الشيء حلال عند أبي حنيفة إلا بدليل، ولا يقال لهذا الشيء حرام عند الشافعي إلا بدليل، وبينهما فرق أم لا؟ إلا بينهما فرق. إن الحلال بين يعني إن الحلال المباح الذي أباحه الله عز وجل ظاهر لا غبش فيه ولا غبار عليه، ظاهر، سواء كان هذا من الأشياء أم من المعاملات والأعمال. فمن الأشياء الحلال بين، مثل أكل ما أباحه الله عز وجل كشرب الماء وأكل الخبز وأكل اللحم وأكل الفواكه، حكمها هي كأشياء حلال أم لا؟ حلال وأباحها الله. اللبس كذلك، ما يلبسه الإنسان كذلك، ما يركبه الإنسان كذلك، هذا الأصل فيها إن الحلال بين. في المعاملات مثل البيوع التي تقع ظاهرة واضحة تامة الشروط منتفية الموانع، ايش تكون هذه البيوع؟ تكون حلالا، تكون حلالا. وإن الحرام بين، الحرام بين. طيب الحرام في أي شيء؟ سواء كان في الأشياء أم في الأفعال أو المعاملات، الحرام أيضا بين ظاهر. الحلال الحرام بين ظاهر، مثل إيش؟ في المأكولات، مثل الخمر، الخنزير، الميتة، الربا، السحت، الرشاوة، هذا حرام بين. الملبوس، لبس ما كان نجسا أو مغصوبا أو حريرا للرجال أو ذهبا للرجال، هذا حرام بين. في المعاملات التعامل بالربا، الغصب، الاختلاس، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم بالباطل ظلما، إيش نقول؟ هذا حرام بين ظاهر، هذا لا إشكال فيه. بقي لنا القسم الثالث، وبينهما أمور مشتبهات. بينهما بين ماذا وماذا؟ بين الحلال والحرام أمور مشتبهات. هذه رواية من الروايات، وفيه رواية متشابهات ومشبهات. أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أمور يجذبها الحلال من جهة ويجذبها الحرام من جهة، قد تنظر فيها من جهة فترى أنها حلال، وقد تنظر فيها من جهة أخرى فترى أنها حرام، فهي أمور مشتبهة. فما معنى مشتبهات؟ أولا نبحث للألفاظ الشرعية في تفسيرنا دائما عن أي شيء، عما فسرت به شرعا، هذا الأصل كذا أم لا؟ ولذلك كانت أحسن طريقة في تفسير القرآن أنه يفسر بالقرآن، لأن الشارع أعلم بمدلول الألفاظ التي يستعملها. فننظر هل في الكتاب والسنة ما يدل على معنى هذا اللفظ أو ما جاء مما يرادفه، نقول نعم جاء في كتاب الله في الآية المشهورة في سورة آل عمران هذا اللفظ، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهنا جعل المشتبهات تقابل المحكمات، وهذا من حيث المعنى، لأن الذي في هذه الآية ليس الذي في الحديث، فالذي في الحديث في الأشياء والأحكام، والذي في الآية في معنى الآيات. فهناك آيات معانيها محكمة، وهناك آيات معانيها متشابهة متشابهة. أما في اللغة فمشتبهات، المشتبه هو المختلط، تقول العرب اشتبه علي كذا، يعني اختلط علي. فقد يقع هذا لما تدركه العين، وقد يقع لما تدركه الأذن، فيقول الواحد اشتبه علي فلان بفلان، يعني اختلط علي هذا الشخص بذاك الشخص الآخر. في السماء اشتبهت علي الأصوات، يعني اختلطت علي، لم يعد يميز بين صوت زيد وصوت عمرو. طيب في البصيرة والقلب والعقل، نقول تشتبه أيضا في الفهم، اشتبهت عليه المسائل. فهمتم؟ فالاشتباه في الأصل في اللغة ما هو؟ الاختلاط، الاختلاط بينهما أمور مشتبهات. هو في الحقيقة أصح تفسير لها ما لهذه الكلمة كالآية تماما، يعني ما لم يتضح الحكم فيه، ما لم يتضح الحكم فيه. انتبه، إلا أن الآية نقول قد قصدت المعاني، والحديث قد قصد ماذا؟ قد قصد الأعمال والأشياء. الآية قصدت المعاني، والحديث قصد الأفعال، نعم الأعمال والأشياء. فهنا بينهما أمور مشتبهات، يعني أمور لم يتضح حكمها، لم يتضح حكمها، وقد اختلف العلماء أيضا في تعيين هذه المشتبهات، في تعيينها، فألفت فيها مجلدات طويلة وكبيرة. والمشهور من قول الإمام أحمد وكذلك الإمام إسحاق بن راهويه أن المشتبهات عندهما ما اختلف الصحابة في حكمه، فإذا اختلفوا في حكم شيء حكم الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه على أن هذا أمر من المشتبهات. نعم. وقال بعض العلماء ما اختلف في حله وحرمته فهو من المشتبهات، مثاله الضب، عرفت الضب؟ حيوان معروف، ما دي بالدارجة والله، ضربان اي نعم، هذا مختلف في حكمه هل هو مباح ام هو محرم، فعده بعض العلماء ان هذا من المسائل والامور المشتبهة. شيء اخر، ذوات الانياب من السباع والمخال من الطيور مختلف فيها بين العلماء، فالجمهور على الحرمة، ومنهم من قال بالحل لأنه لم يبلغه حديث ابن عباس، عده ابنش من الأمور المشتبهة أو المتشابهة. اختلاط الحلال بالحرام في الأموال بحيث يتعسر ويتعذر التمييز، عده بعض العلماء من الأمور المشتبهة. وعلى هذا فقس، فعند الإمام أحمد أن ما اختلف الصحابة فيه فهي من الأمور المتشابهة المشتبهة، وعند البعض ما اختلف في حله وحرمته فهو من الأمور المتشابهة أيضا. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا المشتبهات ما معنى المشتبهات؟ مختلطة لم يتضح الحكم فيها. ولكن هل عدم اتضاح ذلك الحكم على هذا على هذه الأشياء المشتبهة عام للأمة كلها أم لكثير من الناس؟ الثاني، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فدل ذلك على أن بعض الناس يعلم حكمها، لأن الأمة الإسلامية لا يمكن أبدا أن تجتمع على ضلالة، ولا بد أن يكون أحد أفرادها قائما على الحق وأن يكون معه الحق، لا بد. وهذا من رحمة الله عز وجل، فقد تخفى بعض المعاني في القرآن أو في السنة، أو تخفى بعض الأحكام على بعض العلماء لكنها لا تخفى عن الآخرين، وهذا من رحمة الله عز وجل. وإلا لكانت الشريعة فيها غموض، والشريعة ليس فيها غموض البتة أبدا، فقد يكون فيها شيء غامض على بعض الناس تخفى عليه حكمته أو سببه أو علته، نعم، لكن على بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه ما لم يفتح على الأول. لا يعلمهن كثير من الناس، انتبه. إذن هذه المشتبهات هل هي مجهولة أو حكمها مجهول لعامة الأمة أم للكثير؟ وليس الكل، للكثير وليس الكل، ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس، فبعض الناس يعلمها ويدرك حكمها ويتوصل إلى حكمها، صح؟ وها هنا في الحقيقة الناس قسمة مع المشتبهات، إما عالم مجتهد يصدق عليه لفظ العالم لأنه مجتهد يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، فهذا قد يكون عنده بعض المشتبهات، مثل المسائل التي تطرأ على بعض العلماء، المسائل الحديث خاصة أقول مسائل البيوع، البيوع الآن كثرت أنواعها، ظهرت البيوع بالأنترنت الآن، قد تكون في بيتك أمام شاشة الكمبيوتر تدخل على موقع الأنترنت إلى سوق من أكبر أسواق العالم تصير تبيع وتشتري، هل كل بيع وشراء صحيح؟ مشكلة في أشياء لا يجوز أن يتعامل فيها الإنسان، فترد هذه المسائل الحديثة على العلماء فيتوقف فيها العالم لا عجزا منه، لأن عنده من القواعد والأدلة ما يملأ المجلدات، لكن يتوقف في الحكم على هذا النوع من أنواع البيوع لأنه لم يتبين له بعد أهو مما أحل الله أم مما حرم الله. فإن قلت فكيف يتوقف إن كان عنده قدرة على استنباط الأحكام والإدلاء بدلوه؟ نقول يتريث، لأنه إذا أفتى الآن سوف يبيح شيئا ينسب إلى الدين، صحيح أم لا؟ وتعمل الأمة به، وهو إذا أفتى يكون قد وقع عن الله عز وجل، ولذلك يتوقف حفظا لدينه أولا ولدين الأمة عموما. إذن هذا يكون أمر نسبي مشتبه على هذا العالم بالضبط أو بالذات، وقد لا يكون مشتبها على عالم آخر. الثاني أو الفئة الثانية عامة الناس، يكون هذا الشيء لا يعرفه فهو مشتبه عنده، لكنه عليه ماذا في هذه الحال؟ أن يعود المسألة إلى أهلها، أن يعود إلى أهل العلم يستفتيهم ليتبين له. طيب، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، انتبهوا لهذه المسألة. قال بعدها فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقاها يعني من اجتنبها، فقد استبرأ، وهذا فعل مصدر بالألف والسين والتاء، فهو دال على الطلب، استبرأ لدينه يعني طلب البراءة لدينه وعرضه، فهو إذا ترك هذا الأمر وابتعد عنه يكون قد طلب البراءة لدينه وابتعد عن ما يمكن أن يكون حراما، يأثم بفعله، يأثم بفعله وارتكابه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ايش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهل لنا من مثال؟ نقول نعم، ها هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرفع التمر الى فمه، قل اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره فارفعها فاضعها خشيه ان تكون من الصدقه. شوف هذا ايش؟ هذا استبراء للدين، فهو امر مشتبه، لا يدري اهو ايش، اهو صدقه حرام عليه لانه يحرم عليه اكل الصدقه، ام هدية مما أباح الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ طيب هذه مسألة. مثلا مثال آخر من السنة، تعلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة الاحتجاب من أخيها، مع أنه أخوه، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن سعد بن أبي وقاص تنازع مع عبد بن زمعة في غلام ولد على فراش من؟ ولد على فراش عبد بن زمعة، صح؟ فجاء عتبة ابن، نعم، فادعى سعد بن أبي وقاص أنه أخوه، أنه ابن أخيه ابن عتبة ابن أبي وقاص، وقال يا رسول الله انظر إلى الشبه. والشبه كان لمن؟ كان لسعد بن أبي وقاص، الشبه كان له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالولد أنه لعبد بن زمعة، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أما أنت يا سودة فاحتجي بمن، مع أنه حكم أنه أخوها، لأن شبهه لمن؟ لسعد بن أبي وقاص، للشبه البيء. فهنا هذا من باب اجتناب ترك المشتبهات، من باب ترك المشتبهات. الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم في باب الصيد، حينما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنه إذا أرسل كلبه يسمي له ثم يجد على الصيد كلبا آخر مع كلبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك، لأنه قال إنما سميت على كلبك ولم تسمى على كلب الآخر. فهنا أمر محتمل، إما أن يكون هذا الكلب المعلم هو قد أمسك على عدي، هو الذي أمسك فوقع الصيد بفعل الكلب الذي سمي عليه المعلم، أو بالكلب الآخر. فلما اشتبه هذا وهذا أمره بماذا؟ بالترك. هذه من المشتبهات. كذا نظير هذه المسألة، لو أن إنسانا صاد مثلا، والإسلام يدخل معك في كل جزئية، مثلا لو صاد وسمى الله سبحانه وتعالى وأصاب بالبندقية الطائر وسقط الطائر في الماء، فهنا جاءت السنة بأن الإنسان يتركه. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون مات غريقا، يحتمل أن يكون ما مات في الجو فسقط برأسه في الماء فمات غريقا فيترك. هذه من الأمور إيش؟ المشتبهات. إن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما إيش؟ وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات، يعني من تركها واجتنبها، إيش تحصل له؟ كم من فائدة؟ الفائدة الأولى فقد استبرأ لدينه وعرضه. إيش معنى استبرأ؟ طلب البراءة لدينه، أي أنه لم يعرض دينه إلى ما هو خطر عليه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب العرض كيف العرض؟ نقول نعم، إذا ترك المشتبهات فقد طلب البراءة للعرض، والعرض هو محل الذم والقدح، هكذا قال ابن دقيق، أو قال الحافظ ابن رجب، قال إن العرض هو محل الذم والقدح، ويشمل هذا أيضا ذات الإنسان أو قرابته، ما هو ذات الإنسان بنفسه فقط، فما يمدح عليه الإنسان أو يذم هذا يسمى عرض. إذا ترك الإنسان الأمور المشتبهة شو يحصل من الفوائد؟ أنه طلب البراءة لمحل قدحه أو ذمه، أي لعرضه، فلا يعرض نفسه للوقيعة فيه ولا للغيبة، ورحم الله امرئا دفع عن نفسه الغيبة. ولذلك ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في الصلاة فليضع أصبعه في أنفه. شوف. حتى لو قال الناس إنه أحدث. فإذا وضع أصبعه هكذا في أنفه إذا أحدث يوهم الناس أنه قد رعف، قد أرعف، وهو الصحيح قد أرعف من الرعاف. لكن إذا انصرف هكذا سوف يقول الناس أنه قد خرج منه شيء فيسبب وقيعة الناس فيه. فكون الإنسان يجتنب المشتبهات يجتنبها يكون هذا أبرأ أيضا لعرضه، لأنه إذا فعلها لا سيما أمام الناس ماذا سيقول الناس عنه؟ ها؟ سيقعون في عرضه ولا شك ولا شك. مثل مأكول مشكوك فيه، مأكول مشكوك فيه، أهو مباح أم محرم؟ تنازع الناس فيه، تنازعوا، بل الذي تنازع فيه أهل العلم المعتبر بنزاعهم ليس العامة، تنازع العلماء فيه، وكثير من العلماء يقولون أنه محرم، وطائف يقولون أنه مباح، يأتي ويأكله أمام الناس. ها؟ سيعرض نفسه إلى أي شيء؟ إلى الوقيعة في عرضه، سيقال فلان هذا شيء صاحب اللحية هذا، هذا ما يخشى الله. فهمتم المسألة هذه؟ إذن إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نأتي إن شاء الله لدرس غد لنتكلم عن حكم الوقوع فيه. نعم. أي. لابد، هذا لنا بحث مستقل فيه، يعني الأمور المشتبهات لابد من ذكر أقسامها، لأن العلماء قسمونها ثلاثة أقسام كما سيأتي. فهمتم؟ في أشياء ليست من المشتبهات وتركها وسوسة وممنوع، مثل لو أن إنسانا عنده ماء وتركه على حاله طاهرا، يأتي فيطرأ عليه الشك يقول لعله سقط فيه نجاسة، أي من اتقى الشبهات فقد استبرى لدين العلم، نقول هذا لا أصلح، هذه وسوسة. أو شك في ثوب سيصلي فيه لعل ابنه بال عليه ويفتح نفسه باب الوسوسة، ماذا نقول؟ نقول هذا لا يجزي. كذلك إذا ما كان الأصل فيه مباحا وما كان الأصل فيه طاهرا فليس من المشتبهات، ما كان الأصل فيه واقعا أو حاصلا حصولا صحيحا فليس من المشتبهات. فعائشة ذكرت أن أقواما للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أقواما يأتون إليهم باللحم وهم حديثوا عهد بكفر ولا يدرون أسموا الله عز وجل عليه أم لا، ما قالوا اتركوه، قال كلوا أنتم، سموا أنتم وكلوا، ما قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ولذلك لابد من التفريق بين هذه المقامات المتشابهة، نقول كذلك. نعم، نترك هذا إن شاء الله لغد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن بدأنا شرح الحديث السادس ولم ننهيه، وهو حديث، نعم، المؤلف رحمه الله النووي قال: وعن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. فلماذا قال عنهما؟ يعني عن النعمان رضي الله عنه الصحابة، كذلك أبوه. وعن أبي بشير ابن سعد رضي الله عنه، كان من خيرة الصحابة. طيب، الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إن الحلال بين وإن الحرام بين، ما المراد بالحلال هنا؟ فين عبد اللطيف؟ يلا راجعت، ما زلت وليد. ما أحله الله تعالى، هل هذا خاص بشيء أم ماذا قلنا؟ نعم كمان. إذن يشمل ماذا؟ الأشياء. والثاني، هل الحلال في معرفته خلاف بين العلماء؟ عاصف، إذا وبينهما فرق ام لا؟ نعم. اي فكأن أبا حنيفة الأصل عنده التوقف في الأشياء حتى يظهر حلها حلها اي يتوقف حتى يظهر حلها. والشافعي العكس العكس هكذا ذكر النووي. طيب الحرام ما المراد به بدر؟ المعاملة. نعم بين ما المراد ما معنى بين؟ واضح ظاهر. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. بينهما أي بين ما المراد بالأمور المشتبهات؟ نعم قلنا مختلط يعني أن الحرام يجذبه من